بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زال الشيخ ابن النجار رحمه الله وإياه في المرجحات بين المعقولات، وذكر الترجيح بين الأقيسة بالنظر إلى أصلها وعلتها، ثم تعرض للترجيح بين المصالح والضرورية والحاجية والتحسينية، ثم قال رحمنا الله وإياه: وما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط أو محقق على ما موجبه ضعيف أو محتمل. يعني إذا كان عندنا قياسان أحدهما منع من علته مانع قوي في صورة من الصور، أو منع من صحة القياس في صورة من الصور فوات شرط، أو منع منه أمر محقق، مثل لما تقول مثلا النصاب سبب لوجوب الزكاة، لكن هذا مدين، هو مالك للنصاب لكنه مدين، فالدين يمنع من وجوب الزكاة، هذا مانع قوي، فهذا يدل على قوة العلة نفسها. إذا كانت العلة يمنعها مانع قوي فهذا يدل على قوتها في ذاتها، فيكون القياس المعتمد على هذه العلة أرجح من القياس المعتمد على قياس، أو أرجح من القياس المعتمد على علة لم يمنع منها مانع قوي، وإنما يمنع منها أي مانع. ولهذا قال: ما موجبه، أي موجب نقض العلة، ضعيف أو محتمل. قال: وبانتفاء مزاحمها في أصلها وبرجحانها عليه. وبانتفاء مزاحمها في أصلها، يعني إذا عندنا قياسان أحدهما أصله فيه أكثر من علة والآخر أصله فيه علة واحدة، هذه تزاحم العلل في الأصل. فيقول الشيخ: الذي أصله مزاحمه قليل أقوى من الأصل الذي يزاحمه إيش؟ كثير. إذا كان المزاحم لها في أصلها منتفي فهذا أقوى من التي وجد فيها ما يزاحمها، لأن هذه المزاحمة تضعف هذه العلة. وهذا طبعا بالنظر إلى أن مجرد المزاحمة مضعفة، لكن في بعض الأحيان يزاحمها شيء ولا يلزم من ذلك أن تكون ضعيفة. قال: وبرجحانها عليه، أي برجحانها، أي برجحان العلة، برجحان العلة عليه، يعني على هذا المزاحم. يعني الأول يقول انتفاء المزاحم ولا لا؟ طيب إذا كان كلا القياسين فيهما مزاحم، إذا كان كلا القياسين فيهما مزاحم، فإنه ننظر إلى أي القياسين أحدهما كانت العلة فيه أرجح على المزاحم، والقياس الآخر مثلا العلل فيه شبه متساوية، فالقياس الذي علته أقوى من المزاحمة يرجح على القياس الذي العلل فيه متساوية فيه وليس فيها ما يرجح على أحدها. قال: وبقوة مناسبة، نعم، لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن الغلبة. قال: ومقتضية لثبوت، يعني إذا كان عندنا قياسان أحدهما مستند إلى علة تقتضي ثبوت حكم، يعني ابتداء حكم جديد، والقياس الآخر علته مستندة إلى البراءة الأصلية، يعني ليس فيه إثبات حكم جديد بل هو إقرار للبراءة الأصلية، فيقولون الأصل أن الأحكام أو الأدلة تثبت أحكاما وليست تقرر ما هو ثابت في البراءة الأصلية. قال: وعامة للمكلفين، يعني راجعها على ما هو خاص لبعضهم، وموجبة لحرية، إذا كانت العلة تقتضي وجوب أو تقتضي وجود الحرية تقدم على ما هو مقتضي للرق. قال: وحاضرة، يعني على ما يوجب الإباحة، وهذه كلها سبقت وين فيه؟ في تعارض الأدلة النقلية أو الدلالات. قال: وما لم يخص أصلها، ما لم يخص أصلها مثل له بالطعم والكيل. نحن إذا جئنا إلى البر جيد وعللناه بالطعم فإن هذا سيوجد في قليله وكثيره فيجري فيه الربا ولو كان حبتين لأن كل مطعوم، ولكن إذا عللت بالقوت مثلا أو عللت بالكيل فإن الشيء الذي لا يكال قليل جدا انتفى فيه وصف الكيل، قالوا فلا يضر فيه يعني الربا لأن انتفى فيه العلة. إذن هذه يقولون إيش خص أصلها، إذا كان التعليل يخص أصلها فإن العلة التي لا تخص أصلها أقوى. قال أو لم يسبقها حكمها، يسبقها حكمها يعني جاء الحكم قبل ثم بعد ذلك استنبطت العلة. إذا كان هنا قياسان أحدهما علته معه يقول هو أرجح من إيش؟ نعم من الحكم أو من العلة التي ثبت حكمها ثم بعد ذلك وجدت ماذا؟ علتها، لأن ما وجدت العلة معها يدل على تأثيرها فيه، يدل على قوة تأثيرها فيه في الحكم. مثل له الأصحاب بقولهم لا نفقة للبائن ولا سكنى لأنها أجنبية، لأنها أجنبية فأشبهت المنقضية العدة. إذن منعوا وجوب النفقة والسكنة عن المبتوتة أي مطلقة ثلاثا. لماذا؟ قالوا لأنها أجنبية فأشبهت التي طلقت فإيش؟ فانتهت عدتها. طيب عدم النفقة والسكنة وجدت مباشرة مع التي طلقت طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ولا لا؟ نعم، فهذه ثبتت علتها معها مع حكمها. طيب الذي يقول مثلا المطلقة المبتوتة لها النفقة والسكنة قبل أن تنتهي العدة، طبعا لها النفقة والسكنة، لماذا؟ عللوا بقولهم أنها تشبه الرجعية، أو يقولون لأنها معتدة من طلاق فأشبهت الرجعية، معتدة من طلاق فأشبهت الرجعية. فالآن النفقة موجودة قبل الطلاق ولا غير موجودة؟ موجودة، هذا هو الحكم. والعلة التي عللوا بها قالوا أنها معتدة من طلاق، فالعدة هذه وجدت وهي العلة وقد سبقها حكمها، فيقولون العلة التي لم يسبقها حكمها أرجح من هذه العلة التي سبقها حكمها. وهذه الأمثلة وأمثالها على ما سبق وما سيأتي موجود في كتب الأصحاب في التمهيد وفي كتب الفروع، لكنها يبدو أنها ناشئة من المناظرة وترجيح أحكام المذهب على أحكام مثلا المذهب الآخر، فيستنبط من العلل ومن الأقيسة ما يكون به راجحا على قول الآخر. وإلا لا أعلم يعني ما هو المؤثر جدا في كون حكمها سبقها أو لم يسبقها، ما يظهر لصحة أن ما سبقها حكمها أضعف من التي كان حكمها معها. قال أو وصفت بموجود في الحال، يعني التي العلة التي وصفت بشيء موجود في الحال أرجح من العلة الموصوفة بما يجوز أن يوجد وجوده في الحال الثاني. فمثلا رهن المشاع كما مثل له الشارح وغيره، رهن المشاع هل يصح رهن المشاع؟ المشاع هو نفترض هذه أرض مساحتها 1000 متر مقسومة بيني وبينك أو مشتركة عفوا بيني وبينك، بس ما حددنا هل كانت الجانب الجنوبي ولا الجانب الشمالي، هذا مشاع. طيب فأنا اقترضت من الشيخ أحمد 500 ريال فقال لي أبي رهن، قال رهنتك الأرض المشتركة بيني وبين فهد، فهل يجوز رهن المشاع؟ فيقول الأصحاب يجوز رهن المشاع لأنها عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد. فكلمة عين يصح بيعها هذا وصفها في الحال الآن، لأنه يعني يجوز لي أن أبيعها ولو كانت مشاعة. طيب، تعليل غيرهم يقول لا يجوز رهن المشاع لأنه قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني، يوجب استحقاق رفع يده في الحال الثاني، يعني لو أنه أراد أن يستوفي منه زين فإنه يجب عليه أن يرفع يده، وهذا ليس الآن موجودا، هذا سيوصف بعد ذلك. فقالوا ما وصف به العلة في الحال أرجح من التي ستوصف بها في الحال الذي بعد ذلك، لأن قولهم يوجب استحقاق رفع يده هذا ليس الآن موجود، لأن رفع يده ما هي مرفوعة، وإنما ستوصف بذلك في الحال الثاني. قال أو عمت معلولها، عمت معلولها يعني استوعبت جميع أفراد المعلول، وهذه يبدو والله أعلم كأنها مثل إيش المتعدية والقاصرة، لكن هم يقولون ما عمت يعني ما كانت عمت معلولها أرجح من التي لم تستوعب معلولها، بمعنى أنها لم تندرج كل أفرادها تحتها، ولا أدري في الحقيقة إيش معنى عمت معلولها، إلا ما فسروها بقول تستوعب جميع أفرادها، ومفسرة على مجملة، وهذا معنى قولي على ضدهن، يعني في قوله قوة مناسبة ومقتضية لثبوت وعامة للمكلفين وموجبة لحرية إلى آخره على ضدها من الأوصاف الأخرى. مفسرة على مجملة، العلة كونها مجملة هو ضعف فيها، هو ضعف. إيش معنى مجملة؟ يعني أن تقول مثلا علة وجوب الكفارة، علة وجوب الكفارة على الصائم جيد، أنه يعني فعل ما يناقض أعلى درجات المفطرات، أعلى درجات المفطرات، أو ما جنسه أعلى درجات المفطرات، يعني هذه غير مفسرة لأنها ليست مختصة بواحد أو بوصف واحد. لكن الذي يقول مثلا الموجب للكفارة هو الجماع، أوضح، أي نعم، أوضح من قول الآخر الذي يقول يوجب الكفارة إيش فعل أعلى درجات الإفطار. ليش هم قالوا ذلك؟ ليفرقوا مثلا ما بين الأكل وما بين بلع الحصى. فالذين يرون وجوب الكفارة مثلا في بالأكل ها ولا يقصرونه على الجماع بالنظر إلى أن العلة هي هتك حرمة الجماع، فيقال لو بلع حصاة قالوا ما يفطر، ما تجب عليه الكفارة، عفوا يفطر ولا تجب عليه الكفارة. طيب ما الفرق؟ فهنا يعني كأنه محتاج إلى أن يعللوا بأنه فعل ما هو أعلى درجات المفطرات من حيث الأكل المغذي، الأكل المغذي. طبعا هذا الوصف مأخوذ من كتب سميهم المعارضين، بمعنى أن هذا الوصف اللي هو بلغ أعلى ما في جنسه تجد في كتاب المغني معللا به قول الحنفية في إيجاب الكفارة، لكن الحنفية في كتبهم يعني فيما أذكر أنهم قالوا أنه الفرق بينهما أن الأكل المغذي يوجب الكفارة، والأكل الذي لا فيه تغذية يوجب الفطرة دون الكفارة، فهذا معنى معقول ومفسر. وعلى كل حال يعني هذه من طرق الترجيح التي يتردد فيها الناظر، نعم، ولكنها تبقى يعني في الجملة صالحة للنظر فيها. يقول الفرع بعد أن انتهى إلى المرجحات العائدة إلى الأصل والعلة رجع إلى الفرع، يقول يقوى ظن بمشاركة في أخص وبعد عن الخلاف، يعني هذا الفرع الذي توجد فيه العلة إذا كان عندنا قياسان من طرق الترجيح بينهما النظر في قوة تأثير العلة في الفرع، قوة تأثير العلة في الفرع، أو أيضا بعده عن الخلاف، هذا مرجحان. فالثاني لعدم وجود تفاصيل فيه لم يتعرض له، ثم تعرض للأول وهو وجود التفاصيل في قوة تأثير العلة في الفرع. فقال مشارك في عين، فيقدم مشارك في عين الحكم والعلة. يعني إذا كان الأصل قد شاركه الفرع في عين العلة وفي عين الحكم، وعندنا قياس آخر قد شارك الفرع الأصل في جنس العلة أو في جنس العلة وعين الحكم، أو في عين العلة وجنس الحكم، أو في جنس العلة وجنس الحكم، فلا شك أن هذا الذي شارك في عين العلة وفي عين الحكم أرجح، لأن درجة التأثير أقوى. وقد سبق لنا في الأوصاف زين مع الأحكام أنه كلما كان أخص الأوصاف مؤثرا في أخص الأحكام كان أقوى. فلما تقول الإسكار مؤثر في التحريم للخمر أو تحريم المسكر، تحريم المسكر هذا وصف خاص وهو الإسكار، مؤثر في حكم خاص وهو التحريم. طيب أثر في إيجاب الحد بثمانين جلدة أو بأربعين، وزيادة أمير المؤمنين عمر الخطاب إلى ثمانين، هل هي تعزير أو هي من الحد؟ على خلاف بين العلم. فهذا تأثير في ماذا؟ في عقوبة معينة، في عقوبة معينة. هذا أقوى من أن تقول مثلا المخدرات حرام لأنها تذهب العقل. جيد، فهنا إذهاب العقل دائرة كبيرة أوسع من قضية الإسكار، ولذلك لم يشتركا في الحد، لم يشتركا في الحد، وإنما اشتركا في التحريم، لأن التحريم هنا يعني تأثير العلة من جهة العموم أثرت في التحريم دون تأثيرها في ماذا؟ في الحد. وإلا لو كانت أخص لأثرت حتى في وجوب إيش؟ الحد، إقامة الحد عليه. فالجنس الأحكام كما سبق أن أخذناها مثلا لما تقول تقديم ثم تقديم في ولاية، في ولاية النكاح ثم وهكذا، كذلك إيجاب ثم تقول إيجاب في الصلاة، إيجاب في العبادات ثم الصلاة، إيجاب في العبادات ثم في المعاملات ثم في العبادات تنزل وهكذا، هذه سميها أخص ولها مراتب كما سبق ذكرها. فالشاهد أن الشيخ يقول ما شارك الأصل في عين العلة وحكمها، في عين العلة وحكمها أرجح من غيره. قال ففي عينها وجنسه، بدأ بعين العلة، يعني ما شارك الأصل، إذا شارك الفرع الأصل في عين العلة وجنس الحكم فهو أرجح مما شارك الفرع الأصل في جنس الحكم، في جنس العلة وعين الحكم، في جنس العلة وعين الحكم. قال ففي عينه وجنسها، في عينه يعني في عين الحكم، وفي جنسه يعني في جنس العلة. قال ففي جنسها أو في جنسهما، يعني في جنس العلة وجنس الحكم. طيب يعني القياس الذي شارك الفرع الأصل فيه في جنس العلة وجنس الحكم مقدم على القياس الآخر، وشو ما أدري. يعني الآن وصلنا إلى الجنسية صح ولا لا؟ فما أدري يرجع على ماذا؟ ما استبان لي والله في هذا شيء. قال وبقطع علة في فرع، وجود العلة في الفرع قد يكون مقطوع به وقد يكون مضمونا، ولا شك أنه إذا كنت تقطع بوجود العلة في الفرع فهو أرجح من قياس تظن وجود علته في الفرع. يقول بتأخره، أي بتأخر الفرع. هنا لم يرد التأخر، هنا لم يرد التأخر في الوجود بل التأخر في الرتبة، يعني أن الفرع إذا كان متأخر الرتبة عن الأصل فهذا القياس الذي تأخر فيه الفرع رتبة عن الأصل أرجح من قياس تقدم فيه الفرع في رتبته على الأصل. ولم أجد له مثالا، ولا أستطيع أن يعني لم يظهر لي إيش معنى تقدم رتبة الفرع على رتبة الفرع على الأصل في الرتبة. في الوجود ممكن، يعني مثل لما ضربوا له في التيمم والوضوء من حيث أن التيمم موجود بعد الوضوء، مع ذلك قسنا الوضوء على التيمم بجامع أن كلاهما عبادة مثلا أو طهارة. يقول وبثبوته بنص جملة، وبثبوته يعني بثبوت الفرع، يعني إذا كان عندنا قياسان أحدهما الفرع فيه لم يثبت إلا بالقياس، والآخر الفرع ثبت بنص بس بالجملة، يعني بدليل إجمالي، بدليل إجمالي وليس تفصيلي. لما قالوا إجمالي؟ لأنه قال إذا كان تفصيلي فهو مستغن بدليله التفصيلي، يعني أن يكون فرعا لقياس آخر. قال المدلول وأمر خارج كما مر في المنقولين، يعني ما سبق من المرجحات بين الأقيسة هو بالنظر إلى أصلها وبالنظر إلى علتها وبالنظر إلى الفرع، بالنظر إلى مدلوله يعني مدلول القياس قال سبق كما هو في المنقولات، كما سبق أن ذكره في المنقولات. وكذلك أمر خارج يعني ترجيح أحد قياسين على الآخر بأمر خارج نفسه ما سبق أن ذكرناه في الترجيح ما بين المنقولين. قال وترجح علة وافقها خبر ضعيف أو قول صحابي أو مرسل غير صحابي. هذا ينبني على أمر، وهو أنه هل يكون ما ليس بدليل مرجحا؟ إن كان دليل فلا شك أنه مرجح ويكون من المرجحات الخارجية، لكن إذا لم يكن دليل مثل الخبر الضعيف وقلنا لا تبنى عليه الأحكام، إذن هو ليس بدليل. من قال أنه في الفضائل لم يثبت به حكما، وإنما يعني عندنا مثلا فضيلة عندنا حكم ثابت شيء ثابت بنص، فأنت جئت تثبت له فضيلة، لا بأس أن تثبته بإيش؟ بدليل ضعيف، لأن الفضيلة هذه لم يثبت الحكم بها وإنما الحكم ثبت بغيرها. طيب الآن يقول الشيخ خبر ضعيف، خبر ضعيف ليس بدليل، هل ترجح العلة بموافقة ما ليس بدليل؟ الشيخ يقول نعم، هذا قول في المذهب عندنا أن العلة ترجح بما ليس بدليل. ليه؟ لأن الدليل مع ما هو ليس بدليل لكن في مظنة أن يكون دليل ينجبر. وقالوا لأجل ذلك روى الأئمة عن الضعفاء للاعتبار برواياتهم، ولأن الضعف قد يكون في بعض الأحيان في الحفظ فيأتي من أكثر من طريق وإن كانوا ضعفاء، فتعدد مخارجه مع عدم لقاء بعضهم ببعض يدل على أن له أصلا، فلذلك رووا هذه الأحاديث وأثبتوها، وفيها فوائد عظيمة جدا مما يدل على إيش؟ على قوة ومتانة هذا العلم العظيم الذي يطعن فيه ضعاف العقول ويقولون كيف نميز بين الصحيح والضعيف. هذه شبهة قديمة أثارها حتى الخوارج والمعتزلة، وبين أهل العلم أن طرق حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم طرق متينة واضحة كالشمس، فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. قال أو قول صحابيين إذا لم نعتبره دليلا، لكن اعتبرناه دليلا لا شك في ترجيحه. أو مرسل غير الصحابي، مرسل غير الصحابي يعني مرسل غير الصحابي ليس بدليل تثبت به الأحكام، ومع ذلك يسوغ ترجيح قياس اجتمع معه مرسل غير صحابي. المنقول والقياس يرجح خاص دل بنطقه وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر. يعني هذا هو القسم الثالث من التعارضات، وهو التعارض ما بين المنقول والقياس أو المنقول والمعقول. كان سبق تعارض منقولين ومعقولين، وهذا تعارض منقول ومعقول، وإنما خص الشيخ بالقياس فقط لأنه أكثر ما يكون فيه التعارضات عند الفقهاء. فقال خاص دل بنطقه أرجح من قياس، خاص دل بنطقه أرجح من قياس، لأن النص الخاص أقوى في الدلالة على الحكم من القياس الذي هو اجتهاد المجتهد. ولهذا نسمي القياس الذي يعارض الأصل أو النص وش نسميه؟ فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. قال وإلا إذا لم يكن خاص وإنما عام أو ظاهر ظهوره ليس بالقوي أو مجمل مثلا، قال فمنه ضعيف وقوي متوسط، يعني من ما ليس بخاص قوي ظهر قوة دلالته، ومنه ما هو ضعيف ضعفت قوة دلالته، ومنه ما هو متوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر من قوة النص أو قوة القياس. أو قوة القياس. ولذلك جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة متفقون على أن قوله تعالى وأحل الله البيع مخصوص بالقياس، مخصوص بالقياس، مع أن القياس لا يعارض النص، لكن لما كانت دلالته عامة دخلها تخصيص كثير فضعفت قوة دلالته، رجحوا عليه مثلا تحريم بيع الأرز بالأرز، تحريم بيع الورق النقدي بمثله قياسا، وأخرجوه من قوله وأحل الله البيع. بعد الانتهاء الشيخ رحمه الله وإياه من المرجحات ما بين المنقولات والمعقولات والمنقول والمعقول، قال خاتمة. هذه الخاتمة أراد الشيخ أن يبين أن الحدود والتعريف قد يقع فيها تعارض، فأراد أن يذكر ما يتعلق بالترجيحات بين الحدود السمعية التي هي تفيد تصورات وليست تفيد تصديقات، لأن الأدلة تفيد تصديقات، يعني واجب حرام إلى آخره، وأما المفردات وأما المعرفات فتفيد ماذا؟ تصور. قال يرجح من حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية صريح. الترجيح هنا في الحدود السمعية كتعريف الصلاة والزكاة والقياس ونحو ذلك، وليس للحدود العقلية التي تبين ماهيات الأشياء، لا لأنها يعني قد يقال أنه لا يقع فيها تعارض لأنها قطعية، ولكن هذا ليس بوجيه، بل لأن مقصودنا نحن الحدود إيش؟ الشرعية السمعية. قال صريح، يعني إذا كان التعريف صريح بمعنى أنه مشتمل على ألفاظ حقيقية فلا شك أنه أرجح من تعريف مشتمل على مجاز، والتعريف المشتمل على لفظ واضح لا إجمال فيه راجح على ما فيه إجمال، والذي ليس فيه اشتراك راجح على ما فيه اشتراك أو غرابة أو اضطراب ونحو ذلك. يقول وأعرف، يعني أن يكون المعرف من أحدهما أعرف من الآخر، يعني إذا كان أحدهما أوضح في البيان من الآخر فهو أرجح، يعني كما تقول مثلا في القياس، حينما تقول القياس هو إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما في الحكم، أو إلحاق فرع بأصل في الحكم بعلة جامعة، هذا التعريف واضح وبين. بينما تقول هو حمل معلوم على معلوم في حمل معلوم على معلوم في حكم لهما في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بإثبات صفة لهما أو نفيها عنهما، هذا يحتاج إلى شرح، ليه؟ لأن صاحبه أراد أن يدخل فيه جميع أنواع القياس وأن يتلافى كل الإشكالات، بينما المقصود أن تعرف وتوضح. فرجح يعني جمع من أهل العلم التعريف الأول لأنه أوضح في بيان مقصود القياس من التعريف الثاني المشتمل حتى على قياس الطرد وقياس العكس. يقول وأعم، يعني إذا كان أحد التعريفين يشمل معرفات أو أفراد أكثر، أفراد أكثر فهو أرجح من الذي يكون أخص، وهذا فيه نظر، فيه نظر. على كل حال من أمثلته ترجيح مثلا الغزالي وغيرهم من أئمة الأصول تعريف الباقلاني للقياس على طوله الذي ذكرنا حمل معلوم على معلوم، ليش؟ لأنه أعم، أعم يشمل أنواع القياس. قال وذاتي، نحن نعلم أن الحدود منها ذاتي ومنها عرضي، الذاتي هو الذي يتناول الصفات الذاتية اللازمة التي لا تنفك عن المعرف، فلما تعرف الصلاة بأنها مثلا عبادة ذات أقوال، الأقوال هذه ذات في الصلاة، ذات في الصلاة لا يمكن أن تنفك، أن تنفك عنها. وأما العرضي فهو الشيء الذي يعرض ويزول، كما مثلا تعرف الإنسان بأنه قادر على أنه يصنع، قد يصنع وقد لا يصنع، فهذا وصف عرضي في الإنسان. يقول الذاتيات طبعا فيها أنواع، قال حقيقي تام فناقص، فرسمي كذلك فلفظي. التعريف كما نعلم أنه ينقسم، إن كان يعني مشتمل على جميع الذاتيات فهو حقيقي، وإن كان مشتمل على بعضها فهو ناقص. هذا الحد التام إما أن يكون حقيقي تام أو حقيقي ناقص أو أنه رسمي، إما حقيقي تام أو حقيقي ناقص أو أنه رسمي. الرسمي كما نعلم هو المشتمل على ذكر الصفات العرضية ونحو ذلك كما يرسم صورة للشيء فهو كذلك تام وناقص، فالتام راجع على الناقص. قال فلفظي، اللفظي ما فيه تام ولا ناقص لأنه تعريف الشيء بلفظه فهو آخر المعرفات أو الحدود. قال وبموافقة أو مقاربة نقل سمعي أو لغوي، إذا كان عندنا تعريفين مثل اشتمال الصماء، مثل الاحتباء، مثل هذه الألفاظ، فعندي لها تعريف لغوي أو تعريف فقهي، وفي تعريف مثلا عندي مثلا هذان التعريفان. لنفترض أن التعريف الفقهي يوافقه تعريف الصحابة في تفسير اشتمال الصماء مثلا، فلا شك أن هذا أرجح من التفسير اللغوي مجردا، لأن هؤلاء يعني أخذوا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهم أعرف بمراده. قال أو عمل المدينة أو الخلفاء أو عالم كما سبق في المرجحات الخارجية. يقول وبكون طريق تحصيله أسهل أو أظهر، يعني يقول الشيخ الترجيح يكون بطرق الاكتساب، ولا أدري ما وجه الترجيح يعني بكون مكتسب بطريق أسهل أو أظهر. قال وبتقرير حكم حظر أو نفي أو درء حد أو ثبوت عتق أو طلاق ونحوه، أي يكون كذلك الترجيح في التعريفات بأمور أخرى بالنظر إلى ما يقتضي هذا التعريف، فالتعريف الذي يقتضي الحظر أولى من التعريف الذي يقتضي الإباحة، والتعريف الذي يقتضي النفي أولى من التعريف الذي يقتضي الإثبات. وهنا الشيخ ما أدري ليش قدم النفي على الإثبات، مع أنه يعني قدم في العلل إيش الإثبات ولا لا، ومقتضية لثبوت صح، لما هنا قال أو مقتضي لنفي. أصلا المسألة فيها محل خلاف بين العلم أيهما يرجح، الذي دال على النفي ولا دال على الإثبات. على كل حال كما ذكرنا أنه لا يرجح أحدهما على الآخر، وإنما ينظر إلى كل يعني تعريف بما يناسب. أو درء حد على مثبته يعني كما سبق في المدلولات. قال أو ثبوت عتق، يعني ما يقتضي ثبوت العتق أولى من الذي يقتضي ثبوت الرق. أو طلاق، نعم أي يقتضي وجود الطلاق لأنه يعيد إلى البراءة الأصلية ونحو ذلك على ما سبق في الحجج، في تعارض الحجج والأدلة النقلية. بعد أن فرغ الشيخ من ذكر هذه القواعد الكثيرة في المرجحات أعطانا هذا الضابط فقال وضابط الترجيح أنه متى اقترن بأحد متعارضين أمر نقلي أو اصطلاحي. اصطلاحي يعني في اصطلاح العلماء، الشيخ فسر بالعرف أو العادة، يعني ما اصطلح عليه الناس، ما اصطلح عليه أهل العلم في شيء. يقول عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد زيادة ظن، إذن كل ما ذكره نقلي اصطلاحي ما له داعي، ما اقترن إذا اقترن بأحد المتعارضين ما يفيد زيادة الظن ترجح به. يحتاج طالب العلم في الحقيقة إلى أنه يعرف ما الذي يزيد الظن، فهذا لا بد له من دربة ونظر، ها؟ وهذا لا يحصل بمجرد معرفة قواعد زين يقررها عالم بالنظر إلى مناظرة جرت بينه وبين آخرين فاقتبس بعض الأقيسة التي ترجح مذهبه زين ورجح بهذه الأقيسة على أقيسة أخرى، هذا يصلح في التدريب في التمرين وكذا، لكنه ليس هو حكم شرعي يعتمده طالب العلم لكي يصل الحكم الصحيح. والإنسان أيها الإخوة في طلبه للعلم لا شك أنه يمر بمراحل يترقى فيها، فهو في أول طلبه يتعلم من مشايخه ويأخذ الأقوال وينظر فيها مسلما لها ناظرا في أدلتها، ثم يترقى في العلم حتى يميز ما بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، الدلالات القوية والضعيفة، ما دلالته قوية وضعيفة، ثم بعد ذلك يستطيع أن يستقل بمعرفة الأحكام. وهذا هو الذي يصنع الفقيه الذي يستطيع أن يعرف أحكام النوازل بحيث لا ينحصر نظره في مجرد فروع استنبطت لأوقات قد لا تكون يعني بنيت على دلائل قوية جدا. لا يظن ظان أن بذلك أطعن في كتب الفروع، معاذ الله، لا يجوز، هذه أحكام شرعية لكن أحكام شرعية اجتهادية. إنما يترقى الإنسان في طلب العلم حتى يستطيع أن يستنبط للواقع أحكام من الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة أقوى في معالجة وقائعنا من الفروع الفقهية، ومع ذلك الفروع الفقهية يستأنس بها ويستعان بها وتعين طالب العلم على تشكيك الفروع بعض الأحيان والوقائع ومعرفة صفاتها، لكن ليست حاكمة على وقائع قد يكون الشبه فيها ضعيفا أو بعيدا، بينما عندك المصدران اللذان لا يمكن أبدا أن تنعدم ولا تقل معانيهما أو تنتهي، فالمعاني المستنبطة من الكتاب والسنة لا يمكن أن تنتهي أبدا. ولذلك لما سأل سائل وقال يعني بحثت عن مثال صحيح على شرع من قبلنا فلم أجد، مستقل يعني مستقل مثال صحيح مستقل بإثبات حكم، فقلت وإذا لم تجد لم تبطل دلالة الدليل، يعني دلالة أصل الدليل أن شرع من قبلنا شرع لنا. ولذلك أكثر البخاري وغيره من العلم من التبويب باستنباطات، فهناك صريح وأقل منه، وهناك مثلا وقائع ستأتي ما تدري وش يمكن الاستنباط منها من هذه الأدلة، أو أعني شرع من قبلنا الثابت في شرعنا أي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعني ما في التوراة والإنجيل وهي كتب الله جل وعلا لا شك فيها، لكن دخل التحريف والتأويل ولذلك نهينا عن الاعتماد عليها. ولهذا قال الشيخ وتفاصيله لا تنحصر، بعد أن بين القاعدة وهي أنه أن يقترن بأحد المتعارضين ما يفيد زيادة الظن تفاصيله لا تنحصر، ثم قال وهذا آخر ما يسر الله تعالى باختصاره من التحرير، يعني تحرير المرداوي رحمهم الله، مع ما ضم إليه وهو شيء يسير، ما ضمه إليه الشيخ شيء يسير. قال ولم يعر بحمد الله من أثواب الإفادة بتعريته عن الإطالة بتقصيره، يعني أني اجتهدت في تقصيره ومع ذلك لم يعر من إيش أنه قد طال في ذكر الفروع والمسائل الكثيرة، عفوا أنه عراه عن الإطالة بتقصيره، ومع ذلك لم يعر من الإفادة مع تعريته عن الإطالة، فهو مفيد ومليء بالمسائل، وهو كما قال رحمه الله، لكن كما يقول الآن ومع اعترافي بالعجز، والإنسان لا شك أنه يعترف بعجزه، قال فلقد انفرد بجمع ما لا يدركه أحد رام تقليل كثيره، يعني لو واحد يحاول أن يختصر أزود فسينسد عليه الباب كأنه لا يمكن أن يعني يزيد عليه في النقص. والحقيقة أيها الإخوة أن هذه المختصرات ليست هي يعني طريق السلف في التعلم، ولكنها وسيلة، هي وسيلة نعم، لكن ليس معنى ذلك أنه ينحصر طريق تحصيل العلم بهذه المختصرات فقط التي تحتاج إلى شروح وحواشي ونحو ذلك، بل طرق العلم ولله الحمد كثيرة متنوعة نعم، لكن لها قواعد ما هي سائبة، لها قواعد يسير عليها طالب العلم فيعني يعرف أين يبتدئ ويرتبط بشيخ يعلمه ويربيه، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه جعلني الله تعالى ومن نظر إليه اللهم أمين بعين التغاضي، إذ ما من أحد غير من عصمه الله تعالى يسلم، صدق رحمه الله. ويعني عين التغاضي لا تعني أنك لا تنتقد، وإنما لا تجرح، هذا اجتهاده رحمه الله وبذله، وقد نصح فيما فعل، نسأل الله أن يرفع درجته ويغفر لنا وله. قال إذ ما من أحد يقول ومن نظر إليه بعين التغاضي من صالح أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. وقد وافق الفراغ بحمد الله من شرح هذا المختصر في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، وهي ليلة 23 من شهر ربيع الآخر من عام 1445 للهجرة النبوية الشريفة، نفعنا الله وإياكم به وجعله من العلم النافع، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على محمد وآله.